قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. مي اللزران التجارة نغزه مدم ززل غرس أكجن في الضض إن سنين يلان وربي آخر نزهو التجارة أثنى ربي يفيكو ذاك درزقا